يحبونني من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. فلوس بيحب نداؤه بيحب نداؤه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى أنواع الابتلاءات شتى. من لما يجي يبتلي واحد في أعز شيء يعني الصحة يبقى سلب عنه نعمته بالعافية. إنما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظرة. إنما المتعمق ينظر إلى أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني. يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى إن فقد المريض نعمة العافية فإنه أنس بالمنعم بالعافية. يقوم المتأوهون بقى والمتألمون حين يذكرون أنهم في معية الله بسلب نعمة العافية عنهم يستحي أن يتألم وما يحبش أن المسألة لا تنتهي. حتى قال بعضهم إني والله لا أستحي أن أطلب الله أن أطلب من الله الشفاء والعافية حتى لا يظن أن ذلك زهد مني في رؤيته معي. يستحي. ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتبون ولا يتداوون ولا. إنما هل كل ناسك؟ لا، ربنا يسر لنا في الأسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب. ما حملش الناس على وضع كله. لا لا لا أبدا. إذا لما يقول اذكروا إيه نعمة الله، يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يبقى معناها إن لم أكن مستحقا لذاتي فلا أقل استحب من إن النعم اللي مديها لكم دي تستحق أنكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني اكونوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمة ايه النعمة؟ اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتأتى منه ضرر، تبقى دي النعمة. هاتوا اي نعمة من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمة منها تستحق ان تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى اذا معنى ذكرها يعني ايه؟ اذكروه. لما اذا ذكرتم النعمة علمتم انكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب ان تبحثوا عمن انعم ايه عمن انعم بها. يبقى اذا الذكر هو ايه؟ اذكروا نعمتي. اذكروا يعني ايه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا والقمر بيجي بالليل والنجوم والمطر بينزل والمية بتجري رتابة. إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جدب. يا رب يبقى إذن رتابة الأشياء تنسي الأصل. فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على ايه. يبقى اذا الذكر معناه حفظ من ان ايه؟ من ان ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. ايه فايدة جريانه على اللسان مدام انا هذكره في نفسي؟ اما انك لان جريه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. نعم انت ذاكر في نفسك. نعم لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعة دين يوحدوا الله حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه يأخذ ثوابها وثواب من اجراها، ويخرج الناس من غفلتهم والذكر ايضا الشرف. ذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه ايه؟ يعني ان الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، واخذ مأخوذ على شرف يعني على مكان ايه؟ ولذلك استشرف يعني ايه؟ نظر الى احد. يبقى الشرف هو الايه؟ مكان عالي. وانه لذكر لك ولقومك. القرآن لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟

امر ايه؟ ومع ذلك نبهناه الى اننا نبهناه الى اننا ومع ذلك نبهناه الى اننا ايه فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر. ومدام نبه على اننا فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر فهي لنا الى ان يظهر المعارض الجديد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكل في لقاء اخر.